نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر شوال من العام 29 بعد 400 للهجرة في دراسة وشرح كتاب جديد هام، هو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. ويجدر بنا أيها الأحبة أن نقدم مقدمة قبل الدخول في هذا الكتاب، فأرجو أن تعيروني أسماعكم لأن هذه مقدمة ينبني عليها ما بعده. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بذل جهدا كبيرا في بيان هذا الدين وبيان حقائقه وشرائعه وفرائضه وأحكامه وآدابه وأخلاقه، وعلى مقدار ضخامة هذا الجهد الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم والذي أيضا وضحه لنا ربنا في وحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، كان هناك جهدا كبيرا جدا منه صلى الله عليه وسلم في بيان ما يناقض هذا الدين، ما يخرم أصول هذا الدين وما يناقضه، سواء مناقضة تامة أو مناقضة ناقصة. ومن المؤسف أن كثيرا من الدعاة يهملون هذا الجانب أو قد لا يركزون عليه كثيرا في العرض مثل عرضهم لشرح مبادئ الدين، وهو الأمر الخطير في حياة الأمة وهو ما يناقض أمر هذا الدين. ولذلك عني سلف الأمة رحمهم الله بهذا الجانب عناية فائقة، فهناك ما يناقض الدين بالكلية من الشرك والردة والنفاق، وهناك ما يناقضه مناقضة تختلف درجاتها ما بين أمر مخرج من الملة وما بين أمر لا يخرج من الملة، وهي أمور البدع والأهواء الردية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الأمة في واقعها اليوم تعاني من الأهواء الردية ومن الأمور المناقضة لدين الله ومن الأمور التي تشوه وجه الإسلام الحق. لذلك كان على طالب العلم بخاصة وعلى المسلم بعامة أن ينتبه لهذه القضية، فكما أنه مطلوب من الإنسان أن يعرض الإسلام بكل أموره بكل شرائعه بكل فضائله بكل محاسنه، لا بد أن يكون هناك عرضا موازيا فيما يناقض أمر هذا الدين حتى يعرف الناس الخير ويعرف الشر. وهذا المنهج قد سلكه الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه، وهو الذي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والبدع أيها الأحبة من الأهواء الردية، ولذلك قال أحد أئمة الإسلام وأظنه سفيان الثوري رحمه الله: إن البدعة أحب إلى إبليس من الكفر، لأن الكفر قد يتاب منه ولكن البدعة قد لا يتاب منها. ولذلك هذا الكتاب الذي نحن مقدمون على دراسته إن شاء الله، وهو كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب رائد هام في بابه. ونحب أن نقدم قبل البدء في الكتاب بنبذة بسيطة عن هذا الإمام العظيم رحمه الله. والذين طبعا سأتكلم عن الكتاب وطبعاته، لكن بادئ ذي بدء ما أتكلم به الآن هو موجود في جزء الدراسة في القسم الأول ممن عنده كتاب أو طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور محمد الشقير والشيخ الدكتور سعاد الحميد ودكتور هشام الصيبي. أما الشاطبي فهو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة 790 للهجرة، عاش رحمه الله في القرن الثامن الهجري بمدينة غرناطة الأندلسية الشهيرة في عهد بني الأحمر الذين سقطت دولتهم في يد النصارى سنة 897 للهجرة. وقد نشأ أو فشى في هذه المملكة كثير من البدع والخرافات والغناء والترف بأمر سطره مؤرخ الأندلس بما هو محزن وبما يعيد التاريخ نفسه في حياة أمتنا اليوم. في هذه الفترة أيها الأحبة كان هناك علماء جهابذة في المغرب الإسلامي كما كان هناك علماء جهابذة في المشرق الإسلامي. ففي المشرق كان ابن القيم وكان الذهبي وكان ابن كثير وكان ابن رجب وغيرهم من مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في المغرب ابن جزي وابن لبن وابن عاصم وابو حيان والشاطبي وابن الخطيب وابن زمرك وغيرهم. كان أشهر مركز للعلم في ذلك الوقت في غرناطة، لأن ثلول المسلمين الذين غلبوا في مدن الأندلس بدأوا يهربون يتجمعون في هذه المدينة، فأصبحت هذه المدينة مأوى لأهل العلم. وكان أبرز ما فيها جامع قرطبة الكبير وأشهر مدرسيه أبو سعيد ابن لب وهو مفتي غرناطة وأبو بكر بن جزي. والمركز الثاني في هذه المدينة مدرسة النصرية وأشهر مدرسيها ابن الفخار وابن لب، وكان سبب شهرة قرطبة كما قلت هو تجمع علماء المسلمين من المدن الأخرى التي احتلها النصارى، لأن قرطبة كانت هي من آخر المدن الأندلسية التي سقطت في أيدي النصارى. هذا الإمام لما رأى ما عليه أهل زمانه من البدع أخذته الغيرة والحمية لله، فبدأ ينكر هذه البدع وبدأ يرفع لواء السنة، فأصيب بمحن عظيمة. ولكم ان تعجبوا في محن الإمام الشاطبي ثم تدرسوا من قبله من العلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كيف كانت ومن جاء بعدهم وكيف أن هذه كأنها أسطوانة مكرورة في حياة الدعاة والعلماء، ولذلك ما سلم أحد من هذا الامتحان. فلقد امتحن رحمه الله بأنه يقول بأن الدعاء لا ينفع وأنه لا فائدة فيه، وهذه التهمة وضعت على الشاطبي لأنه لم يلتزم بالدعاء الجماعي بعد الصلاة، فنقلوها من أنه لا يقول بالدعاء الجماعي بعد الصلاة إلى أنه يقول إن الدعاء لا ينفع، وهذا ما يقول به مسلم ولم يقل الشاطبي رحمه الله. ومن المؤسف كما تعلمون الحسد بين العلماء أشد من بينه وبين الديكة كما يقولون، الذي حمل هذه التهمة شيخه ابن لب مفتي غرناطة، فهو الذي حمل هذه التهمة وشنع على الإمام الشاطبي بهذا، فرد عليه الشاطبي بأن هذا أمر لم يقله ولم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أئمة المسلمين المتبوعين إلى عصرهم. وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنكار هذه البدعة كما في كتابه العظيم الفتاوى في المجلد 22 صفحة 519، فقد أنكر هذا. هذه أول تهمة. التهمة الشاطبي بالرفض وضغط الصحابة، وهذا أيضا من عجب العجاب. لماذا؟ لأنه لم يلتزم ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة. و رضي الله عن الشاطبي ورحمه يقول أعطوني دليل أن الصحابة أنفسهم أو التابعين كانوا يلتزمون هذا الترتيب الذي أنتم تقولونه في الدعاء الخلافة الأربعة، ما أحد ذكر هذا. ولم ينفرد الشاطبي بهذا الأمر، بل قد سبقه الإمام أصبغ وهو من كبار علماء المالكية، والإمام عز الدين بن عبد السلام الذي سمى سلطان العلماء. التهمة الثالثة التهمة بالقول بجواز القيام على الأئمة والخروج عليهم، وهذه التهمة مكرورة دائما. والتهمة الرابعة بأنه يلتزم الحرج والتنطع في الدين. والخامسة أنه يعادي أولياء الله. والسادسة أنه مخالف للسنة والجماعة. وكل هذه التهم كذب، وسيمر معنا إن شاء الله في مقدمته ما يؤكد هذه القضية. هذا الإمام تنا يعني درس العلم وتلقاه على جهابذة، كان من أبرزهم أبو عبد الله محمد بن الفخار المتوفى سنة 754، وأبو سعيد شيخ فرج بن لب التغلبي الذي مات سنة 782 وهو مفتي قرطبة، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري المتوفى 759 للهجرة، وأبو علي منصور بن عبد الله ومحمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني المتوفى 781، وأبو القاسم محمد بن أحمد الشريف السبتي المتوفى سنة 760، ومحمد بن أبي الحجاج اليحصبي اللوشي المتوفى 752، ومحمد بن علي البولنسي الأوسي المتوفى 782، وأبو جعفر الزيات ابن الزيات المتوفى سنة 728، وله عدة تلاميذ نجباء علماء تجدونها في تاريخ ترجمته في المقدمة التي ذكرها أخونا الشيخ محمد الشقيق. طرز الإمام الشاطبي أيها الأحبة في علوم الشريعة وخاصة في علم الأصول ومقاصد الشريعة، وأهم كتب على الأطلاق الذي لم يسبق إليه في تاريخ هذه الأمة فيما نعلم هو كتاب الموافقات. هذا الكتاب اهتم فيه بأصول الشريعة وركز على مقاصد الشارع وأسرار التكليف، وكما قلت لكم لم يسبق الشاطبي إلى مثل هذا الكتاب. نعم هناك نتف ولمحات مذكورة في كتب من سبقه، لكن بهذا التأصيل وبهذا التقعيد وبهذا الوضوح وبهذا الجمع كان الإمام الشاطبي رحمه الله رائدا سباقا في هذا المطلق. كتابه الثاني هو كتابه الاعتصام، وهو الذي سنقوم بتدريسه إن شاء الله، وله كتاب الإفادات والإنشادات والفتاوى وشرح جليل على الخلاصة في النحو، وكتاب المجالس وشرح رجز ابن مالك في النحو، وقد طبع هذا الكتاب الأخير في 10 مجلدات في جامعة ابن القرى في طبعة بهية جيدة رائعة جدا. الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا ما ينبغي أن ننتبه له، هو يميل للمذهب الأشعري، وهذه قضية لا بد أن تنتبه لها جيدا وننتبه في درس الليلة. لأن كما قلت لكم نحن سنضع لبنات ستكون أساس في دراستنا للكتاب. الشاطبي يميل للمذهب الأشعري، وبرز ذلك في عدم أخذه بحديث الأحاد في العقيدة، وأنه جعل نصوص الصفات من المتشابه، وهذا أمر مرفوض، وأول بعض الصفات مع العجب العجاب أنه ينص أن الصواب ما كان عليه السلف. وبالرغم من أشعريته إلا أنه يقدم الدليل النقلي على العقل، ويعد الدليل حاكما على العقل بإطلاق، ويذم طريقة الفلاسفة ومنهجهم، وسيمر معنا هذا في الاعتصام، وهذا عكس ما عليه أصحابه الأشاعرة. هذا الكلام سيؤدي إلى النتيجة اللي بقولها في نهاية التمهيد هذا. أيضا منهج في صفة الكلام كلام الله هو على مذهب الأشاعرة في القول بالكلام النفسي، وكذلك موقف من صفة العلو وغيرها. هذه المسألة أيها الإخوة سأتكلم عنها بعد قليل، بعد أن أتكلم عن أهمية الكتاب. كتاب الاعتصام للشاطبي قام بدراسة الأحاديث والآيات والآثار الواردة في معنى البدعة والأمر بلزوم السنة، ودرسها دراسة قائمة على التحليل والاستنباط والتحقيق، ودرست القوة العلمية والعقلية للشاطبي رحمه الله مع رصانة أسلوبه ودقة عبارته في هذا الكتاب. ثم امتاز هذا الكتاب بشمولية للموضوع، حيث عرف البدعة وأسبابها وذمها وسوء منقلب أصحابها وما أخذ أهل البدعة في الاستدلال، وقسمها إلى حقيقية وإضافية، وهل تدخل البدعة في الأمور العادية أم أنها خاصة بالعبادية، وما هو الفرق بينها وبين المصالح المرسلة، ثم دراسة حديث الافتراق وبيان الطريق المستقيم. ثم قام رحمه الله بمناقشة للشبه التي تمسك بها أهل البدع، وهو أحسن كتاب ألف في التحذير من البدع وبيان أحكامها. ومع هذا كله فنحب أن نقرأ أسطر من المقدمة أو مقدمة الدراسة، وهو نص في صفحة 55 من الدراسة للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، حيث قال محمد رشيد رضا عن هذا الكتاب: لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنة وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع، ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب الموافقات الذي لم يسبق إلى مثله سابق أيضا من أعظم المجددين في الإسلام، فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون، كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثله ولم تنتفع الأمة كما كان يجب بعلمه. أيها الأحبة، نحن قررنا في دروس ماضية وأكدنا على مزايا وخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الأسماء والصفات ليست من المتشابه وإنما هي من المحكم، وها نحن الآن نتناول كتاب على خلاف هذا المنهج. وأنا أحب أن أنبه أنه نشأ في الفترة الأخيرة في حياة أمتنا نبتت نابتة لا ترى الناس إلا على فريقين: إما فريق ليس له أخطاء، وإما فريق طبعا ممن ينتسبون لدائرة الإسلام، يعني يقسمون، وإما فريق بمجرد أي خطأ عنده فهو الشر كله. وزعموا أن هذا هو مذهب السلف، وأخذوا يشنعون على من يبين أنه إذا كان الإنسان من المسلمين فيه جانبان، جانب خير وجانب شر، فإنه يترك جانب الشر فيه ويأخذ جانب الخير. أخذوا يشنعون على ما سموه فقه الموازنات، وأن هذا ليس من منهج السلف وإلى آخره. وحقائق التاريخ وتاريخ هذه الأمة وتاريخ هذه الدعوة يكذب ما عليه هذه النابتة، وإليك برهان ذلك. ما هو أعظم شرح لكتاب الإمام مسلم الذي هو ثاني كتاب بعد كتب الله؟ هو شرح من؟ الإمام النووي. والإمام النووي رحمه الله قد وافق الأشاعرة في بعض التأويلات، ومع هذا لا يستغني طالب علم عن شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. ما الذي قام بشرح كتاب صحيح الإمام البخاري، والذي لما سمع عنه الشوكاني قال لا هجرة بعد الفتح؟ هو كتاب فتح الباري لابن حجر. ومع هذا تجد ابن حجر قد أخطأ في مواضع، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وكان في الأجزاء التي حققها سماحة شيخنا الوالد العلامة رحمه الله الشيخ بن باز موفقا مسددا حين كان يعلق عليها في الهامش بأن المصنف جانبه الصواب. ومع هذا لم يقل ابن باز أن علم ابن حجر نحن في غنى عنه، ولم، بل هو ممن أكبر، يعتبر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أكبر مشجع لطباعة كتاب فتح الباري، خاصة مكتبة طبعة السلفية التي كان عليها محب الدين الخطيب رحمه الله. وها هو الإمام الشاطبي وكتاب الاعتصام لم يستغني عنه أحد من علماء سلف هذه الأمة، وها هو كتاب أصول السنة للإمام شيخ القراء، لا، الأندلسي رحمه الله، سيأتي إن شاء الله. أقول أيها الأحبة، لنترك مسألة التصنيف ولنرجع إلى ما ذكره جهابذة العلماء حول هذه القضية. يقول الشيخ ابن سليمان بن سحمان رحمه الله وهو يعلق على حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري، هذا صحابي كان يشرب الخمر فيجلد حين يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع ثاني مرة فيشرب فيجلد، وتكرر هذا الفعل منه رضي الله عنه، فأحد الصحابة لعنه حين جاء به في أحد البرات وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل شيء هم جايبينك يجلدونك. فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الذي لعنه وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الشيخ سليمان بن سحمان وهو من الأئمة المعروفين والدعاة المصلحين في هذه البلاد علق على هذه القضية وقال إن الإنسان يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. فهذا صحابي جليل نحبه لأنه مؤمن بالله ونحبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله، ونكره فيه خصلة شرب الخمر. فلن نحب عبد الله بن حمار حبنا لأبي بكر، ولن نبغض عبد الله بن حمار بغضنا لأبي جهل وعبد الله بن أبي. ثم قال الشيخ رحمه الله فكل إنسان اجتمع فيه خير وشر يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر، ومن لم يفقه هذا الكلام لازال ابن سحمان كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا هو الكلام الهام، كان من لم يفقه هذه القضية كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الإمام الشاطبي رحمه الله إمام نصر السنة وستجدون برهان هذا في كتابه، وله مواقف سعلق عليها الإخوة الذين حققوا الكتاب وسنتطرق إلى هذا إن شاء الله حين نشرح الكتاب. الإمام ابن حجر رحمه الله كتابه العظيم أعظم كتاب شرح صحيح البخاري على الإطلاق إلى الآن، ولم يوجد ما يضاهيه إلى الآن، ومع هذا في هنات تكلم على الشيخ باز وتلميذه النجيب الأخ الزميل الشيخ علي الشبل جزاه الله خير وأكمل طبعة الكتاب والتعليق عليه. الإمام النووي رحمه الله لهنات على في شرح صحيح مسلم، خيرهم وغيرهم جمع من أهل العلم، وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر إنصافا للناس في هذه المسألة، بل إنه لما سئل عن المعتزلة الذين لم يثبتوا لله صفة واحدة، إذا وجد المعتزلة في إقليم لا يوجد فيه من المسلمين إلا هم مقابل الكفار لكانوا هم أهل السنة بهذا الاعتبار، ولو وجد إقليم ما فيه إلا أشاعرة مقابل المعتزلة ومقابل الجهمية وليس فيه ولا سلفي لكانوا هم أهل السنة بهذا الاعتبار في هذا الموقف، وهذا من أنصاف رحمه الله. فهؤلاء الذين يريدون تجريد علماء الأمة من كل خطأ أو أن من أخطأ إذن هو شر محض، هذا منهج خاطئ ضال، لأن من الذي هو معصوم من بني آدم غير الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام؟ كل يأخذ من كلامه يرد كما يقول الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر مصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الخاطئ حتى أولئك الذين عندهم أناس كأنه لا أخطاء لهم يرون في حياة الأمة من نواقض الإسلام الصريحة ما تقشعر له الأبدان فلا يعرجون عليه، ويرون الهنة أو الغلطة أو زلة لسان أو زلة قلم من طالب علم أو داعية أو شيخ فيشرقون بها ويغربون تشهيرا وتأنيبا وتقبيحا، وهذا أمر ما عهدناه في حياة علماء هذه الأمة رحمهم الله. وأنا أتحدى إلى هذه اللحظة من ذكر من علماء أهل السنة أن كلام هؤلاء الأئمة لا ينبغي أن تقرأ كتبهم وأن ترفض كتبهم كلها بإطلاق، ابن حجر النووي الشاطبي أبدا، كانوا رحمهم الله يقرؤونها ويستفيدون ما فيها من علم شرعي جيد ويعلقون ويردون ما أخطأ فيه أولئك الرجال. والإنسان أيها الإخوة إذا وصل إلى درجة أن حسناته كثيرة وهناته التي علمها الناس قليلة، فالماء إذا بلغ القلتين لم يضره مخالطة الخبر. وأولئك رجال نسأل الله أن ما أخطأوا فيه أن تذهب هذه الهنات والخطايا في بحر حسناتهم فيما خدموا به هذا الدين ونصروا به هذه الشريعة. هذا أمر أحببت أن أؤكد عليه، فإنه لا تعارض بين ما شرحنا في الصواعق وفي طريق الهجرتين وفي التدمرية وفي غيرها من كتب أهل العلم وبين ما نقرأه الآن. أما الكتاب أيها الأخوة، فالكتاب قد طبع عدة طبعات، وقد تكلم الأخوة المحققون عن هذا في قسم الدراسة لمن أراد ممكن نرجع لقسم الدراسة، لكن هذا الكتاب فيما أعلم وهذه الطبعة هي أجود طبعة خرجت لهذا الكتاب إلى الآن، حيث قسمت كان رسالة منها جزء لأخونا وتلميذنا في مرحلة من المراحل الشيخ هشام الصيني، وأيضا أخونا الشيخ محمد الشقيق، وزميلنا وأخونا الفاضل العلامة الشيخ الداعية سعد الحميد حفظه الله أكمل الجزء الذي لم يحققه الشقير وهشام، ثم نسقوا جهودهم حفظهم الله ووفقهم وجعل هذا العمل في موازين أعمالهم، نسقوه تنسيقا جيدا بحيث يرى العمل كأنه عمل محقق واحد، وهذا هو التعاون الإيجابي بين طلاب العلم وليس استعراض العضلات حين يقوم البعض بنفخ الكتاب بكثرة الحواشي استعراضا كأنه هو الذي ما مثله في التحقيق والتعليق، وإنما الاعتدال فيما يستحق التعليق يعلق عليه، وفي مقابلة النسخ أيضا ضبط الأمر. فكانت هذه الطبعة، وكان دار ابن الجوزي وفق الله القائمين عليها سباقة إلى إخراج هذه الكتب العلمية الرصينة، فكانت هذه الطبعة في هذه الثلاثة المجلدات. على بركة الله سنبدأ كتابنا وسنبدأ من النص. أما قسم الدراسة فكما قلت لكم، من يريد أن يقرأ قسم الدراسة عليه أن يرجع إليها. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال، خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين، فمنهم شقي وسعيد، وهاديهم النجدين، فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإهامين، ففاجر وتقي، كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين، ففقير وغني، كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا يعدوه، فلو تمالؤوا على أن يسدوا ذلك المثق لم يسدوه، أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه، فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الأمة، الذي نسخ شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، فلم يبق لأحد حجة دون حجته، ولا استقام لعاقل طريق سوى لاحب محجته، وجمعت تحت حكمتها كل معنى المؤتلف، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف، فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية، والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة، واقتفوا آثاره اللائحة وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة، وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة،

ويقبح جهة الاستحسان، وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء. ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. وقال الله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون. فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد، فقال تعالى: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فأجابوا بمجرد الإنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال. فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم، لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم، حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينهم وبينه المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب. وأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموه بسهام القطيعة، وسار أهل السلم كلهم حربا عليه، وعاد الولي الحميم عليه كالعذاب الأليم. فأقربهم إليه نسبا كان أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره، وألصقهم به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه. فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكره الله إلى نفسه، ولا سلطهم على النيل من أداه إلا نيل المضعوفين، بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى بلغ رسالة ربه. الشيخ رحمه الله جعل غربة الإسلام هي المدخل للحديث عن البدع، وهذا فيه بيان مسألتين. المسألة الأولى: أن يكون الداعي والمنكر للبدع على بصيرة، والأمر الآخر أن لا ينثني عزمه وقد سبقه خير الناس إلى هذه القضية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بتبليغ رسالة الله فعاش الغربة بما تعنيه الغربة، كما قال الشيخ قبل قليل: أقرب الناس إليه أشد الناس عداوة عليه، وكذبوه وهو الصادق الذي لم يجربوا عليه كذبا، ورموه بالسحر وهم يعلمون في أنفسهم أنهم كاذبون في هذه التهمة، وإنما هو تقليد الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون. وهذه القضية أيها الأحبة هي المعركة السابقة اللاحقة القديمة الجديدة في حياة الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة، وهو مألوف الآباء والأجداد يصادم بما أنزل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم والداعي حتى يكون على بصيرة، لأن الإنسان إذا دعوه على غير بصيرة لا يوفق في دعوته. ومع هذه الغربة صبر صلى الله عليه وسلم، وقد شكلوا أنواع الأذى، وأخطر ما وصلوا إليه هو محاولة التوفيق بين باطلهم والحق الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطر ما يواجه الأمة اليوم التلفيقيون الذين يحاولون تلفيق ما بين الإسلام وما بين الحضارة الكافرة المعاصرة اليوم. فعرض أهل الجاهلية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعبد ربك سنة وتعبد أصنامنا سنة، رحلة هنا ورحلة هنا. ومع هذا لم يتنازل صلى الله عليه وسلم، وهو المجرد عن المعين والنصير إلا من معونة الله ونصرته وتوفيقه. وأنزل الله عليه سورة الإخلاص، أحد سورتي الإخلاص، وهي سورة قل يا أيها الكافرون، التي أعلنت البراءة التامة والمفاصلة التامة، وأنه لا التقاء بين الحق والباطل. لا أعبد ما تعبدون من آلهة باطلة ولا أنتم تعبدون إلهي الحق ما دمتم على آلهتكم الباطلة. ثم النهاية لكم دينكم الباطل ولديني الحق. والابن القيم رحمه الله كلام نفيس جدا حول هذه الصورة في كتابه العظيم بدائع الفوائد لمن أراد أن يرجع إليها هناك. هذه الغربة ماذا أثمرت؟ أثمرت قيام الحق وانتشار الرسالة، وصبر صلى الله عليه وسلم وأوذي وأخرج وحورب وحوصر يعني ناله من الأذى ما ناله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتهت هذه الغربة بانتشار هذا الدين حتى لا يبقى بإذن الله بيت شعر ولا مدر إلا وصلوا هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. يقول الشيخ بعد أن حاول أن يجمع الروايات في حديث الغربة، إن الذين يزيلون الغربة هم الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حين يزهد فيها الناس، وهم النزاع من القبائل. يعني تجد من هذه القبيلة شخص، ومن هذه القبيلة شخص، من هذا البلد شخص، من هذا البلد شخص. ولهذا ورد في أجر هؤلاء يا إخوة أن أجر من يتمسك بدين الله حين يفسد الناس له أجر 50 صحابي. لما قالوا منا ولا منهم قال منكم وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. وليس معنى هذا أن الذي أجر أجر 50 أنه أصبح خير من الصحابة أو خير، لا، لأن درجة الصحبة لا يصل إليها إلا من شرفه الله بتلك الدرجة. لكن هذا من عظمة هذا الدين، أنه ما يجي واحد يقول خلاص كل شيء هذا الصحابة وحنا ما، لا، أنت اللي تمسك بدين الله حين تفسد عقائد الناس ويتخلون عن الدين سيكتب الله لك أجر 50 صحابة. هذا فضل عظيم جدا. الشيخ رحمه الله عرج على قضية عادة الآباء والأجداد، وهذا الأمر الذي يلاحظه كل داعية صادق إذا واجه الناس بإنكار المنكرات فاحتجوا عليه بأن آباءنا وأهلينا وأمهاتنا وأجدادنا ما عرفوا هذا الكلام، هذا كلام جديد علينا. ولهذا يا إخوة عاب الله كثرة في القرآن فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون، ونصوص كثيرة جدا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذا مدخل عظيم جدا رحمه الله الإمام الشاطبي، سيطبق على نفسه ما تناول في عصره وجاءه هو من أثار هذه الغربة التي عاشها رحمه الله. قال ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا، لكن على وجه من الحكمة عجيب وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول والأصيل. ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين الآية. وما زال عليه السلام يدعو إليها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء. تلاحظون هذا أنه برز في أي فترة؟ في الفترة المكية، خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. فلما اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا، فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض أو على دفع العار في الإخفار، ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة أو الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام. يعني بعض الصحابة لما احتبوا ببعض العرب الجاهلية حموهم، وتعلمون أن المطعم بن عدي من وقع في من الاحتمى به بجواره؟ ها؟ أبو بكر، أحسنت. ومع هذا لا يغفرون، يرون عار أنه لا يغفر أو يغدر بمن احتمى به. طيب، ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه، فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم. مثل من؟ مثل بلال، مثل آل ياسر. حتى زل منهم من زل فرجع أمره بسبب الرجوع الموافقة. في تعليق في الهامش قال المحقق، وهذا نادر في الصحابة رضي الله عنهم، فلا يفهم من السياق انقسامهم فريقين، فريق زل وفريق بقي، وإنما هذه جت على لسان الشيخ في الأسلوب، وإلا ما أعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من، نعم هناك من ارتد لكن ليس معددا من الصحابة. قال وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرا. ما هي الآية؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة، فنزل إليها من نزل على حكم التقية ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه غربة أيضا ظاهرة. يعني من شدة التعذيب الذي لاقاه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يضربون واحد أو يقول أنطق كلمة الكفر، فكان من الصحابة من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أن يوافقهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. وإنما كان هذا كله جهلا منهم بمواقع الحكمة، وأن ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه، فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف، ولكن سابق القدر حتى ما على الخلق ما هم عليه. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم طبعا فيه تعليقات جيدة جزاهم الله خير. المحقق قال في رقم 8 وليس لهم في سابق القدر حجة، فقد جعل الله لهم قدرة واختيارا وحجب عنهم العلم بما قدر. هذا الكلام أظن في طريق الهجرتين استوفيناه، إنه ما منعهم ربنا سبحانه وتعالى حق واجب لهم سبحانه وتعالى. ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن نبغت فيهم نوادغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر، كما بينه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي بحول الله، وهذا كله في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وهذا الحديث أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات، ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه إليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء المختلفين. انتبهوا معي، لما حذر صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، يقول الشاطبي إن كل صاحب مخالفة يحاول أن يدعو الناس إلى بدعته. ليه؟ أصحاب الباطل يا إخوة يحبون التكثر بغيرهم حتى لا يحسون بوحشة الباطل لوحدهم، ولذلك يقول العلماء ود الزاني لو كان الناس كلهم زناة، ما يبغى شيء اسمه طهر يخالف ما هو عليه، وود السارق لو يكون الناس كلهم سراقا حتى لا يبقى هو الشاف بينهم. فصاحب البدعة وصاحب الضلالة يود لو أن الناس ومن هنا يدعو إلى بدعته. ولذلك تجد أهل الباطل فيهم من الدعاء إلى باطلهم أكثر من نشاط دعاة أهل السنة إلى سنتهم، وهذا أمر مؤسف. مع أن الشيخ حط لك لمحة بسيطة أن موضوع التأسي في الأفعال والمذاهب كأنه جبلة في الناس. ليه؟ لأنه يشعره بالزعامة، يشعره أنه صار رأس أتباع فلان، تلاميذ فلان، مذهب فلان وهكذا. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. قال الشيخ من هنا تنشأ العداوة، تنشأ بين من؟ بين الداعين والموافقين للبدعة وبين المخالفين لهم التابعين لأهل السنة، وهذا أمر ظاهر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وكان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبين، وسواهم أعظم الأسود وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء والناصرين. يعني زالت الغربة لما دخل الناس في دين الله أفواجا، زالت إيش؟ الغربة. فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكن ابتدع فيه صورة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فسار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق موعود، وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة. يعني الذي من هو على نحلة يطلب أن يوافقه الآخرون على إيش؟ على نحلة ويتأسوا به. ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال وقليل من عبادي الشكور. قبل أن أنتقل للصفحة، فيه فروقات في رقم 4 أنا كتبت بقلم الرصاص مكتوب في الهامش بين المختلفين، قلت أنا لعلها الصواب. وفي رقم 8 في آخر شيء وكان أهله غالبين، لعل الصواب غالبون. وفي رقم 9 فصار، قلت هذا هو الصواب. تأملها، خل التعليقات بقلم رصاص أو بقلم في الهوامش، لا أحد يكتب بين الأصدقاء، تكتب بخط مائل في الهوامش حتى يعرف خطك ولا يفسد طبعة الكتاب. تعليق العلماء إذا علق أو أهمشوا أو أحطوا حاشية تكتب بخط مائل في فراغات وحواشي الكتاب وليس بين الأصدر كما يفعل بعض طلبة العلم. قال وقوله وقليل من عبادي الشكور، وينجز الله ما وعد به نبي صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع. ما أقرأ إذا تحت خط، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا. هذا كلام هام جدا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان، لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره، وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت من أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والمكان، وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في رججه خوض المحسن للسباحة. هذا الكلام يمس حياته مع طلب العلم. وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كنت أتلف في بعض أعماقه أو أنقطع من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل وعذر العاذل، ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم، إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي إلقاء بصيرة أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول. هذا كلام يا أخوان، هذا من الإنصاف أن نقول إن هذا كلام هامل الشاطبي. هذا يرد على الأشاعرة وعلى كل مخالف لأهل السنة. الرجل متجرد، لنحسن به الظن ونقول إن ما وصل إليه من خير نسأل الله أن يغفر له تلك الهنات في بحر هذه الحسنات. رجل يقول لك إنه وصلت إلى أن كتاب الله وسنة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران، وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى ومحصل لكلية الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام، وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تتطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله. فمن هنا قصرت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين علم عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع، كما أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع، وأعرض كل ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية، ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة وأعمال مختلقة. وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من يعني قصدها الخطط يعني المناصب، في خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوهما، فلما أردت الاستقامة على الطريق رجلي شرح لك حالك، وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، يعني وجد نفسي إيش غريب، يعني هي دعوة للسنة. وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سنتها على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا؟ فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير، كما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ كأن الشاطبي يقول فكيف لو أدرك هذا الزمان، ونحن نقول فكيف لو أدرك هذا الزمان. وعن أم الدرداء قال دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هذا الكلام يا أخوان على القرن الأول. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أعرف منكم ما كنت أعاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا بلى يا أبا حمزة. قال قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقف إلى هنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم والعمل واتباع السنة، وصلى الله وسلم على